والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الأحزاب وهما آخر سورة الأحزاب. يقول الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. أولا نعرف المراد بالأمانة، ماذا قال المفسرون رحمهم الله؟ وما المراد بهذا العرض؟ عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، وهذه من أكبر مخلوقات الله جل وعلا المشاهدة للناس. أولا قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد بالأمانة الطاعة والفرائض كلها التي فرضها الله جل وعلا على عباده. عرضها على السماوات والأرض والجبال على أنهم إذا أدوها أثابهم الله، وإن ضيعوها عذبهم الله. يعني المراد بالأمانة التكاليف الشرعية، فإذا أدوها أثابهم الله، وإذا لم يؤدوا لم يقوموا بحقها عاقبهم الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الأمانة أداء الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وصدق الحديث وقضاء الدين والعدل في المكيال والميزان، وأشد من هذا كله الودائع، يعني التي تودع عند المرء فهي أمانة من الأمانات ومن أشدها. وقيل الأمانة جميع ما أمروا به ونهوا عنه أي الخلق. وبعض المفسرين رحمهم الله فسرها بشيء من التكاليف الشرعية، فقال بعضهم: الصوم وغسل الجنابة، لأن هذه أمور لا يطلع عليها إلا الله، لا يدري عنها الناس فهي أمانة. قال: المراد بالأمانة ما يخفى من الشرع كالصوم وغسل الجنابة. وقيل الحواس والأعضاء في الإنسان، الأذن والعين واليد والرجل والفرج وسائر أجزاء الجسم كالبطن والظهر وغير ذلك من أجزاء الجسم، كلها أمانة عند المرء مسؤول عنها ألا يستعملها إلا في الطاعة. والوفاء بالعهد وعدم الغش، كل هذه من الأمانات. والعرض عرضها الله جل وعلا على السماوات والأرض والجبال عرض تخيير لا إلزام، لأنه لو كان إلزام لما وسعها إلا الالتزام بذلك وعدم الممانعة، لكن الله جل وعلا عرضها وسألت هذه الأشياء عن حقها، سألت السماوات والأرض والجبال لما عرض الله عليها الأمانة بحقها، ما حقها؟ قال إن وفيتن فلكن الثواب وإن ضيعتموها فعليكم العقاب. فجأرنا إلى الله جل وعلا يقولن إنا مسخرات بأمرك ولا نريد ثوابا ولا عقابا. قد يقول قائل هذه لا عقول لها، فكيف عرض الله عليها التكليف وحصل منها الرد وهي لا عقول؟ نقول إن الله جل وعلا على كل شيء قدير، فهو قادر، وقد يكون خلق الله فيها العقل فأدركت عظم التكاليف فاعتذرت. والله جل وعلا قادر على أن يخلق العقل والكلام والنطق في هذه الأشياء فتجيب بما أجابت به عن عقل وإدراك، لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. فلما جأرنا إلى الله وطلبنا منه العفو وأنهن مسخرات حسب ما يسخرهن الله جل وعلا ولا يريدن ثوابا ولا عقابا، لأنهن خشينا ألا يقمن بالواجب فيكن إلى العقاب أقرب، فهذه أدركت عظم التكليف والأمانة فجأرنا إلى الله جل وعلا يطلبنا العفو. قال بعض المفسرين رحمهم الله وقد أبعد إن المراد العرض على أهل السماوات وأهل الأرض من يسكنها من الملائكة، وليس كذلك، لأن هذا عرض التكليف فأبينا، قال الله جل وعلا فأبينا أن يحملنها، يعني اعتذرنا، وإلا ما يستطعنا الإباء الامتناع، وإنما اعتذرنا من حملها فعذرهن الله. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، أي خفنا من التكاليف الشرعية فيلحقهن الإثم، قال الله جل وعلا: وحملها الإنسان، يعني آدم لما خلقه الله جل وعلا عرض عليه التكاليف، بعدما عرضها على السماوات والأرض فلم تطق أخذها، فقال: يا ربي وما فيها؟ قال: إن أحسنت جوزيت وإن أسأت عوقبت. فتحملها آدم. قال الله جل وعلا كما نقل بعض المفسرين: أما إذا تحملت فسأعينك وأجعل لبصرك حجابا، وهي الأجفان، فإذا خشيت أن تنظر إلى ما لا يحل فأرخ عليه حجابه، وأجعل للسانك لحيين وغلاقا، يعني تغلقه شفتين واللحيين، فإذا خشيت فأغلقه، وأجعل لفرجك لباسا فلا تكشفه على ما حرمت عليك. قال مجاهد رحمه الله فيما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه: فما كان بين أن تحملها وبين أن أخرج من الجنة إلا مقدار ما بين الظهر والعصر، يعني تحمل الأمانة وأخطأ في وقت قصير، فسبب هذا الخطأ إخراجه من الجنة، لأنه ما أخرج من الجنة إلا بسبب معصيته لله جل وعلا وأكله من الشجرة التي نهي أن يأكل منها، وأغواه الشيطان حتى أكل منها، فكان ذلك سببا لخروجه من الجنة. فالتكاليف الشرعية أمانة عظيمة، ولا يتحملها إلا من كان في إيمانه قوة وصلابة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تقل الأمانة عند الناس وتذهب، وقد وجد الإخلال بالأمانة كما قال حذيفة رضي الله عنه في عصر الصحابة رضي الله عنهم، في من أدرك من التابعين، فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني في عمق القلوب، يعني متمكنة من القلب، ثم نزل القرآن، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، يعني كان عندهم قوة أمانة وعندهم علم شرعي بالكتاب والسنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة، يعني لا تبقى باستمرار هكذا عند الناس، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله، فيصبح الناس، يعني بعد انتزاع الأمانة، يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني من قلة الأمانة عند الناس يتحدث الناس يقولون في بني فلان بني كذا من قبيلة كذا يوجد عندهم رجل أمين، وإلا كلهم قد انتزعت الأمانة منهم والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يمدح الرجل كما هو الحال اليوم، يمدح الرجل ويثنى عليه الثناء الجيد، فإذا سألت عنه قلت هل هو يصلي؟ قالوا لا. ما عمله؟ تجده يتعامل بالربا. وأثني عليه ثناء جيدا، لأن المعايير ضعفت عند الناس وصارت المعايير تتعلق بأمور الدنيا. يقول حذيفة رضي الله عنه ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، يعني أدخل السوق وأبايع وأنا واثق، إن كان مسلما لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه. وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا، يعني قل الأمناء في عهد حذيفة رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوقت المذكور في الحديث هو الأثر اليسير على الشيء من الجسم، والمجل غرض الجلد وثخونته ينتج هذا عن عمل باليد بمسحات ونحوها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم فجاء أعرابي فقال متى الساعة. الأعرابي لقلة أدبه وعلمه يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث ولا ينتظر حتى ينتهي من حديثه فيسأله، يلقي السؤال. والواجب على من أراد أن يسترشد ويستفهم أن يتأدب مع من يستفهم منه وينتظر سكوته حتى يسأله وينتبه له. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه ولم يجاوب هذا الرجل، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، يعني سمع الرسول سؤال الأعرابي فكرهه فأعرض عنه. وقال بعضهم لم يسمع لأن الرسول كان يتحدث وألقي السؤال بسرعة، فقالوا إن الرسول لم يسمع، والرسول صلى الله عليه وسلم سمع ولم يكره ما قال. حتى إذا قضى صلى الله عليه وسلم حديثه قال أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. فتبين الرجل وقام قال أنا السائل عن الساعة. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة عند الناس فتلك أمارة وعلامة من علامات الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ ما انتهى. كيف إضاعة الأمانة يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله، أمن الخائن وخون الأمين، وصدق الكاذب وكذب الصادق، وهكذا. إذا قيل للرجل هذا ثقة وكلف بأمور وهو ليس بثقة وليس عنده أمانة، ونحي من عنده الأمانة والإخلاص، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فهذه الأحاديث تدل على أن الأمانة من أول ما يفقد من الدين، وقد أخبر حذيفة أنها فقدت في وقته رضي الله عنه، وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة. قال العلماء رحمهم الله: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أنت راقب الله جل وعلا فيما ائتمنت عليه، فأد الأمانة لأنك مسؤول عنها، ولا تقل إن هذا خانني فأنا أخونه، لا، أد الأمانة التي عليك وحقك تأخذه بين يدي الله جل وعلا، لا يضيع لك شيء. فأبين أن يحملنها، أي الجبال والسماوات والأرض، أبين أن يحملن الأمانة ورغبنا بأن لا يكلفن بتكاليف شرعية ولا يثبن ولا يعاقبن. وحملها الإنسان، الإنسان تحمل الأمانة. إنه كان ظلوما جهولا، تحملها لظلمه لنفسه. والمرء إذا خان الأمانة ضر نفسه وأهلك نفسه وعرض نفسه للعقوبة. إنه كان ظلوما لنفسه جهولا بالعواقب. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. تحمل ابن آدم، وآدم أولا وبنوه بعده، الأمانة ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. المنافقون والمنافقات هم من خونة أمانة، والمشركون والمشركات كذلك. وفي الإنسان من فيه خير، فيهم الأنبياء والرسل، وفيهم الصديقون والصالحون، وفيهم الشهداء، وفيهم الخيار. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. المؤمن والمؤمنة تحمل الأمانة وحرص على أدائها وقام بها، لكن قد يحصل منهم خلل، يحصل منهم شيء من التقصير، فالله جل وعلا جواد كريم بالعفو والتجاوز، لأن الله جل وعلا يعلم ما في نفس العبد من حرصه على أداء الأمانة والرغبة في الخير، فيثيبه ويعفو عنه من التقصير. فالله جل وعلا يعلم ما في نفس العبد، فقد يقصر العبد الصالح في الأمانة، قد يقصر ويفوت عليه الشيء فوات الحرص، فيعفو الله جل وعلا عنه ويتوب عليه، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، أي يرشدهم للتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا. وقد يقصر المرء في حياته ثم يمن الله جل وعلا عليه في آخر حياته بالتوبة والإنابة، فيعفو الله جل وعلا عما سلف. ففي هذه الآية دلالة على عظم الأمانة التي تحملها الإنسان، وأنها عرضت قبله على أعظم مخلوقات الله المشاهدة بين أعيننا، السماوات والأرض والجبال، فخفنا وأشفقنا واعتذرنا إلى الله جل وعلا وطلبنا منه العفو وعدم التكليف ولا رغبة لهن في الثواب خشية من العقاب، وتحملها ابن آدم، وتحملها آدم وبنوه، وما تحملها إلا للجهل، وبعدما تحملها مباشرة حصلت منه المعصية، وأخرج آدم من الجنة بسبب معصيته. وأن تحمل الأمانة سبب للعذاب الشديد لمن لم يؤدها ولم يقم بحقها، وأن الله جل وعلا يعفو عمن حرص على أداء الأمانة وضعف أو عجز عن بعض الشيء، فالله جل وعلا جواد كريم يعفو ويتوب. ولهذا قال جل وعلا: ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الخونة، خانوا الأمانة، ويتوب الله على المؤمنين. ويتوب الله على المؤمنين، فالتوبة إلهام العبد لأن يتوب ويرجع إلى الله جل وعلا. يرجع عن ماذا؟ عن تفريط وتقصير وإخلال، أخل بشيء مما أوجب الله عليه فتاب إلى الله جل وعلا، فالله جل وعلا يتوب على من تاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.